الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. في هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. جميع ما في السماوات والأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف من السماء إلى الأرض إلى الملائكة إلى الإنس إلى الجن إلى الحيوانات إلى كل شيء. لمن هي؟ ملك السماء لله جميعا. وكل واحد غير الرب سبحانه وتعالى لا يملك في هذه الأرض ولا في السماء مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا معناه لله ما في السماء، جميع ما في السماوات وما في، سواء كان يعني عاقل أو غير عاقل. ولذلك قال لله ما فيه يشمل إيه؟ أكثر غير العقل، إنما أصل في اللغة العربية بما لا يعقل، ولكن في مرات يدخل فيها ما يعقل. ولذلك مرات يقول سبح لله ما في السماوات، مرة يقول سبح لله ما في السماوات، وهذا فهنا لله ما فيه. وإلا مرات يعني يدخل يقول سبح لله ما دائما لما لا. ولذلك الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله قال، ومرات يقول فيقول لله جميع ما في السماوات والأرض ومنكم لله، ليس لأحد في تصور. لذلك يعني يخبر الله تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت. يعني الله مطلع على كل شيء. ولذلك يقول وما فيهن وما بينهن، وأنه مطلع على ما فيهن، لا يخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر وإن دقت وخفيت. ولذلك يعلم السر وأخفى. يعني الإنسان ما تحدث بنفسه غدا في مثل هذا الوقت، إحنا ما نعرف. واحد منا لو قالوا إيش في نفسك في مثل هذا الوقت غدا أو في المغرب، ما يقدر، الرب يعلم هذا. ولذلك ثم بعد ذلك نعم ثم قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني هذه الآية معنى إن تبدوا الشيء الذي في نفسك أو تخفيه فربنا يحاسبه. ولما نزلت هذه الآية يعني شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني الشيء الذي عملناه جهرا طلع عليه لكن الذي في نفوسنا، فقال لهم الرسول: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، لا تقولوا شيء، ولا تقولوا كما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم حسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وأطعنا. ثم بعد مدة نزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فجاءهم الفرج من عند الرب سبحانه وتعالى لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. لأن كون الإنسان يعني يحاسب على الشيء الذي في سره والذي ما عمله فيه مشقة جدا، فلأجل ذلك لما اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى في هذه الآيات يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أي شيء في نفسه يسأل. ما يظهر ولا يعلو ولا يأخذ بالأسباب ربنا ما يعاقب عليه. ولذلك قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبك على جميع ما في قلبك، سواء أسررته أو أعلنته، أو ما أسررته أعلنته هو معتمد. لكن كونه السر يعني في الذي يخفيه. ثم بعد ذلك الله يقول: فيغفر لمن يشاء، يعني يستر من يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فيغفر لمن يشاء. وهم لما قالوا سمعنا وأطعنا بعد ذلك أن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك جاءت آيات مثل ذلك قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني آية مثلها يعني هذه الآية برضو قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فإنها مثل هذه الآية سوى سوى المعنى واحد هذيك لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدو ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم لله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه كذلك الآية قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في صدورك. وكذلك آية أخرى يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى. فلأجل ذلك فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا سمعنا وأطعنا أمرهم الرسول أن يقولوا ذلك. وقال لا تكونوا مثل القوم التي قبلكم الذين قالوا سمعنا وعصينا. فإن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا فلما قالوا ذلك نعم نسخ الله هذا الحكم وأنزل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن الشيء الذي نفسه هذا شيء ما يقدر عليه يمنع. فلأجل ذلك جاءهم الفرج من الرب سبحانه وتعالى. وقد ذكر ذلك بعض العلماء قال وذلك كثير وقد أخبر في هذه لمزيد على علم الله وهو المحاسب على ذلك لما أنزلت هذه الآية واشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها. وهذا من شدة إيمانهم وإخوانهم. قال الإمام أحمد حدثنا قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. فلما أقروا بها أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وفيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجاءهم الفرج من عند الرب سبحانه وتعالى لما يعني استيقنوا لأمر الله وأذعنوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا تقريبا ثم أنزل الآية وهي هذه آية يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وجاء في فضل هذه الآيتين أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه وهي آمن الرسول. وجاء في آية أخرى كذلك من قرأ مثلا آية الكرسي وكذلك الآيتين التي في آخر سورة البقرة كفتاه وهي دي تعدل ربع القرآن. وأنه آية الكرسي من قرأ في ليلة نزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقد مر علينا أن أبا هريرة لما كان على يعني طعام الصدقة كان يأتيه إنسان في الليل ويأخذ من ذلك التمر فأخذ به فقال أنا مسكين وأنا ضعيف وأنا كذا كذا فأطلقه فلما جاء إلى الرسول قبل أن يسأله الرسول قبل أن يخبر الرسول قال الرسول ما فعل أسيرك البارح. الرسول يقول له ما فعل فقالوا إنه ادعى الفقر وأنه مسكين وأنه ذو عيال فيعني اخترته قال صدقته وهو كذوب يعني برضه يرجع له. والليلة الثانية رجع والليلة الثالثة رجع ثم بعد ذلك قال لو تريد أني ما أرجع قال اقرأ آية الكرسي يعني علمها تقرأ آية الكرسي فإنه قال ذلك لها فضل عظيم ويجب على كل مسلم أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ كذلك مثلا آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه ويقرأ المعوذتين. وهناك يعني آثار عن الرسول أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باسمك ربي وضعت جنبي إلى غير ذلك والمعوذتين إلى غير ذلك من الآيات وفيها فضل عظيم جدا فيها. فيقول هنا آمن الرسول بعدين نقرأ بعض الأحاديث التي فيها فيقول آمن الرسول وهذه جملة خبرية يعني يخبر الرب سبحانه وتعالى أنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالرسول هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه آمن بالرسول بما أنزل إليه من رب، يعني بما أنزل إليه من القرآن، والرسول آمن به، وكذلك والمؤمنون كذلك، وكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل على الرسول، مثل ما قال الله تعالى في أول السورة إلا ننتهي منها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولذلك في أول السورة يعني قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قسم المؤمنون، والقسم الثاني قسم إيه الكافرون، والقسم الثالث المؤمنون. والناس في كل وقت وفي كل زمان وفي كل عصر من نبي نوح إلى أن تقوم القيامة ثلاثة أقسام، إما مؤمن وإما كافر. لذلك في أول السورة ذكر إيه المؤمنون لهم أربع آيات أو ثلاثة أربع آيات، والكافرون آيتان وثلاثة آية للمنافق. وكذلك في سورة البقرة عدة مرات تكلم عن المنافقين، ولذلك والمؤمنون كل، وكذلك يعني كما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كذلك المؤمنون كل من الرسل وكل من المؤمنون وكل من الرسل آمنوا بالله. والإيمان بالله أن يؤمن بأحدانية الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه هو الذي يستحق العباد، هذا معنى الإيمان. ومعنى الإيمان أصله في اللغة التصديق، لكن هنا المراد به يعني مو التصديق. والإيمان له تعريف علمي، وهو إيه يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان يعني شرعا. قول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ويعتقد هذا المعنى بقلبه ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى الإيمان. وملائكته، والملائكة يؤمن بجميع الملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا هم الملائكة وهم كثيرون. وقد ذكرهم الله في كتابه جبريل وميكائيل وإسرافيل وخزنة الجنة وخزنة الكتب، خزنة الجنة رضوان ومالك يعني خازن النار إلى غير ذلك من الرسل الذي يقبض الأرواح، كلهم هذول نحن نؤمن بهم وأنهم عباد مكرمون. وكتب، ونؤمن بالكتب السماوية كلها، والكتب السماوية كلها أربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ولا حاجة لنا إلى التوراة ولا الإنجيل ولا إلى الزبور في عصرها، من يوم بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نحن علينا أن نقرأ القرآن ونتبع القرآن ونؤمن به. أما التوراة بس نؤمن أن الله أنزل كتابا اسمه التوراة على موسى، ونؤمن أن الله أنزل كتابا على عيسى عليه السلام اسمه الإنجيل، وكتابا على يعني داود اسمه الزبور، وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بها، ولكن لا حاجة لنا بها، لأنها في عهد الرسول كانت إيه مبدلة ومحرفة، مثل ما قال الله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول. فواحد لو قال التوراة ما كتاب سماوي يقول، نحن نقول أنها كتب سماوية لكن لا حاجة لنا بها، لأن جاءنا القرآن وما فيه أفضل. فلذلك وهذا معنى الكتب، نؤمن بجميع الكتب، وكذلك الرسل نؤمن بجميع الرسل، والرسل إيه بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، هذا معنى تعريف الرسل. والرسل الذين ذكرهم الله في كتابه يعني 25 رسولا نحن نؤمن بهم كلهم. يقول الله تعالى في القرآن في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك من المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائنا وذرياتنا وإخواننا اجتبيناهم وهديناهم. هذا هنا 18 رسول في هذه الآية، وهناك في سورة ثانية مختلفة فيها إيه هود وصالح نعم وشعيب ويحيى وكذلك ذو الكفر. بعد ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآدم، فيصير كلهم 25. والله يقول لنبينا في السورة رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا إيه لم نقصصهم عليك. فالذين قصهم الله علينا في كتابه 25 نحن نؤمن بهم كلهم. لا زي النصارى واليهود، النصارى يقول يؤمن بعيسى ولا يؤمن بإيه يوسف، كذلك بني إسرائيل يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى. فالمؤمنون الذين يؤمنوا بجميع الأنبياء وبجميع الرسل صلواته وكل رسول النبي، وليس كل نبي الرسول. فمثلا من الأنبياء الخضر عليه السلام فإنه نبي وليس برسول، ولا يظن يعني أن موسى عليه السلام أن الخضر أفضل من موسى، لا، موسى من أولي العزم. إنما بس موسى لما خطب في بني إسرائيل قالوا له في أعلى منك، قال لا ما في أعلى، هذا يعني شيء ما سهل، قال الله أوحي لي في عبد من عباد أعلى منك، قال لنا عشان تعلم، بس هذه الكلمة اللي قالها. ليس معناه ان الخضر افضل من لا ابدا ها يعني هذا زي ما يقولوا يعني سيئات الاحرار حسنات كذا تكلمت مثل هذا فلذلك يجب ايه يعني هذا رسله وكذلك لا نفرق بين احد من رسله ها زي اليهود والنصارى ابدا ما نفرقوا وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا هؤلاء اصحاب رسول الله سمعنا واطعنا يعني حسب ما تأمرنا ويأمر محمد صلى الله عليه وسلم نصلي ونصوم ولما قلت مثلا لا ما في السماء ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله نحن اذعنا لذلك واطعنا واعتبرنا بذلك ثم بعد ذلك ازال الله تعالى قال سمع غفرانك ربنا واليك المصير غفرانك يعني اغفر لنا ذنوبنا ربنا يعني يا ربنا واليك المصير المرجع كل انسان يموت يرجع الى الرب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الله يحاسبه على جميع اعماله التي عملها في الدنيا والاخره فان عمل خيرا وجد خيرا وان عمل شرا وجد ذلك او اذا كان مؤمنا قد يعني ينال شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء والرسل ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا فهذه الايه نسخت الايه الاولى التي هي لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وجاء احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الامه الخطا والنسيان وما استكره عليه ورفع الامه ما حدثت بها نفسها ما لم تتكلم او تعمل واحد في نفسه شيء ربنا ما يعاقب عليه حتى يكون ياخذ بالاسباب حدث في نفسه انه يفعل مثلا فاحش ربنا لها ما كسبت يعني لها ما كسبت من الأعمال الصالحة وعليها ما إذا عمل خيرا فيجزى خيرا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وقد جاء في أحاديث من ذلك من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومر علينا إن الرجل لا يتصدق للصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر فالإنسان يعني إيه لها ما كسبت يعني من أعمال الخير لها ما كسبت يعني إيه من أعمال الخير ويضاعف ذلك من الحسنة إلى عشر أمثال إلى مثل جبل أحد وعليها ما اكتسبت وهذا ما اكتسبت لا يلزم أن يعاقب عليه قد ربنا يغفر له ويتوب عليه نعم لا تؤاخذنا إن نسينا فقال الله نعم أو في بعض الروايات فعلته ربنا لا تؤاخذ ولذلك جاء رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رفع كل إنسان يعمل خطأ وجاء في أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ترك صلاة ناسيا نعم ما له ذنب متى يتذكرها يصلي تلك الصلاة لا كفارة لها إلا أن يصليها في وقتها فإذا نام عنها ولا قام عنها ثم بعد ذلك صحي يقوم يصليها ولا تأخذها إن نسينا ربنا برضو يعني يا ربنا هذا منادى محذوف في نحوه وهذا كثير في اللغة العربية يعني يحذف المنادى يعني حرف الندى ويبقى المنادى منصوب إذا كان مضاف وإذا كان غير مضاف قد يكون مبني على الضم مثلا في القرآن يوسف ومثل ذلك لا تأخذ ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني إصر معنى إيه الشدة إصر ما حصل على بني إسرائيل في شدائد منع من أشياء منع من الشحم ومنع من أشياء إلى غير ذلك وهذه الحنفية السمحاء يعني دين الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالسمحاء ما في كل شيء يعني سهل ولا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يعني الشيء الذي لا نستطيعه ولأجل ذلك يعني شرائع الإسلام كلها سهل ولذلك قال ربي يسر ولا تعسر بشروا ولا تنفروا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعفوا عنا يعني واعفوا عنا إذا فعلنا شيء يليق واعفوا عنا واغفر لنا والغفران معنى الستر يعني ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب المغفر الذي يلبس في الحرب إلا كده لو ضرب الإنسان بالسيف أو بالهذا فهذا معنى الغفران غفران معنى استرنا يعني استرنا به وقد يسر الرب سبحانه وتعالى الإنسان في الدنيا والآخرة رجل يرتكب آثام ويرتكب هذا فيستره الله في الدنيا ثم يوم القيامة يحاسب عليه يقول يا عبدي ألم تفعل كذا نعم يقول بلى ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا بعد ما يعترف نعم يقول قد سترت عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة وقد مر علينا برضو في دراستنا أن رجلا أتي به وحسب نعم يعني وإذا سجلاته كثيرة حطت في السجلات العظيمة فرجحت السيئات على السيئات ثم بعد ذلك أراد أن يذهب به إلى النار قال الله له إن لك عندنا حسن فأتي ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فجعلت تلك البطاقة في الميزان فرجحت السجلات دي كلها نزلت والبطاقة صارت لأنه لا يعلوها شيء فغفر الله له أدخل بس الإنسان يكون مؤمن موحد خلاص إذا كان موحد ولذلك مفتاح الجنة يا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المفتاح إذا أتى به في أسنان يمكن يفتح بسرعة ما في أسنان في خطورة مثل يعني أبوابنا الآن الحاضرة في الدنيا هنا يعني الأبواب القديمة هذاك الضبة ده إذا ما في المسألين ما يفتح خلي عادة الأبواب المفاتيح الحديثة هذا إذا انكسر سن كذا يعني أقل من ربع سنتي ما يفتح الباب مستحيل هذا خلاص فلذلك يعني هذيك المفاتيح القديمة لو حط يعني خشب ما يفتح خشب ما يفتح أبدا لابد يكون مسمار فلذلك مفتاح الجنة ولذلك جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمر لا يدخل الجنة عاق لوالديه مثل هذه الأحاديث كثرت على ظاهرها في الوعظ والإرشاد يعني خطيب يعني يخطب في الجمعة أو يعظ العامة يقول لا يدخل الجنة مدمن خمر الواحد يكون مثلا يشرب الخمر لا يدخل الجنة يروح يكسر المواعيد يبطل يصير كسرنا نحن ولكن نحن باسم طلبة العلم يجب علينا أن نبين لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين قد يعذب على قدر ذنوبه هذه أو ينال شفاعة بعد ذلك على كل حال لأنه في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة من قبة لذلك يعني عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر مهما كثر من الكبائر لا يجوز لنا أن نقول أنه كافر وأنه لا يدخل الجنة إنما هو تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء والدليل على ذلك القرآن القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المؤمنون إخوة سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة واحدة باغية مع الناس الماية ومعلوم أنه ما في يعني أخوة بين المسلم والكافر وقال في آية أخرى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه سمى القاتل للمقتول أخا سمى القاتل ولو كان القاتل كافر ما يسمي أخ لأن المؤمنون هم الإخوة وفي مرات في القرآن يجي الأخوة أخوة النسب يعني في آيات يعني يجي مثلا وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم في إيه؟ في النسب بس يعني قبيلة هو يعني قبيلة واحدة وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا في إيه؟ في وجاء وفي آية أخرى الذين قالوا لإخوانهم إخوانهم في إيه؟ في النسب هذول أنصار وهذول أنصار يعني هذول من أوس والخزرج وهذول من أوس وهكذا يعني ولذلك لا علاقة بين الكافر والمؤمن إنما العاصي هذا لا يجوز أن نكفر مهما فعل من المعاصي مهما ارتكب من المعاصي لا إنما نحن العاصي نخاف عليه ربنا يعذبه في النار والصالح نرجو أن يكفر إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة نحن نشهد فالرجل شفناه طيب صالح نقول نرجو أن يكون أما نعكم عليه من أهل الجنة لا فمثلا الرسول يعني حكم على 10 البشرين نعم ومثلا أهل بدر وأهل بيعة الرضوان هذول نعتقد اعتقادا جازما أنهم من أهل الجنة وغيرهم لا نرجو للمؤمنين والرسول أثنى عليهم فلذلك قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا كذلك نحيا أنت مولانا أنت ناصرنا نعم فانصرنا على القوم الكافرين ولذلك آية عظيمة ولذلك لما نزلت هذه الآية يعني نزلت معها كذا من الملائكة من كثرتهم وقال جبريل كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الباب ما فتح يعني أبدا إلا فتح هذا ونزلت هذه الآيتين الأخيرة ولذلك أمنا أن من قرأ هذه الآية في ليلة كفتا ولها فضل عظيم وقد ذكر هنا يعني بعض الأحاديث في فضل هذه الآيتين ونحن نقرأ شيئا منها عشان يعني نستفيد منها يقول ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما الحديث الأول قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي قال من قرأ الآيتين وحدثنا أبو نعيم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء فقد أخرجوا بقية الجماعة من طريق سليمان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا كذلك فمن قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء الحديث الثاني عن أبي ذر قال رسول الله أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي وقد رواه ابن مردويه من حديث الأشجع عن الثوري عن منصور عن ربعين عن يزيد ابن ربيان قال أعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش وحدثنا كذلك يعني عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله 3 أعطي الصلوات 5 وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا هذه كلام مزية لإيه وقال رسول الله اقرأ الآيتين من آخر سورة إني أعطيتهما من كنز تحت العرش وإسناده حسن وعن وكذلك عن حذيفة قال رسول الله فضلنا فضلنا على الناس بثلاث. توجيه هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز من بيت كنز تحت العرش لم يعطى أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي. وكذلك قال عن علي قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. يعني كل إنسان إذا ولده ميت صار عمره 7 سنوات معلمه إيه؟ نعم آية الكرسي قبل لا يحفظ القرآن ومعلمه، فإذا جاء ينام يقرأ، فإذا قرأ إن هاتين الآيتين يحفظه الله سبحانه وتعالى منه. يعني لو مرت عليه العقرب يمكن ما تلدغ إذا كان هو مؤمن بس، ها أبدا لو تمشي فوق قطر ما تلدغ العقرب، لكن بشرط يكون مؤمن يقرأ يجرب، إذا كان يبغى يجرب لسه ما آمن، لأنه كلام الرسول ما يقال سيد، لازم إيه أخذ يعني قضية مسلمة. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلت، لو يقرأ الإنسان ما يقرأ. وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن بيتك انحرق، ما يصير انحرق هذا، قال ليه؟ لأن تعوذت أنا في في في, في, في الصباح، ما يمكن، لأن الرسول قال يعني من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، كيف ينحرق بيته؟ فراح وجد نعم صحيح الزي اللي هو فيها انحرقت المحلات، لأنه بيوتهم بيوت متواضع، يمكن عشة ولا خيمة ولا شيء، بيته قاعد ما يجرى مشكلة، بشرط الإيمان. ها ولذلك جاء في الحديث يعني زمزم لما شرب له، زمزم شفاء أسر، يشرب زمزم على شفاء من المرض يشفيك الله، لكن يبغى يجرب زي دواء الطبيب ما ينفع، هذا دواء الطبيب هذا مجرب، لا نفع طيب أنا نفع نربيه في الشارع خلاص. وقال إن الله كتب كتاب قبل أن يخلق السماوات بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. وحديث كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة. وهنا قال بينما رسول الله وعنده جبريل إن سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرف منها إلا أوتيته، رواه مسلم. ثم بعد ذلك قال قوله آمن الرسول أي إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن جرير حدثنا يعني لما نزلت عليه هذه الآية ويحق له أن يؤمن. وقد روى الحاكم في مستدركه حدثنا عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية على أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال حق له أن يؤمن، والمؤمنون عطف على الرسول. ثم أخبر عن الجميع كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. المؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون عادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسق شريعة بعض بإذن الله حتى نسق الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تكون الساعة لا تكون الساعة إلا على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين. وقوله سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقلنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا أي سؤال للمغفرة والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن ابن عباس وفي قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانا قال قد غفرت لكم، غفرانك فالله قال غفرت لكم خلاص. وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب. قال ابن جرير حدثنا كذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المقال. جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطى، فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلى آخر الآية. وقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسان إليه، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا حاسبكم لله هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من الوسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان. وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكفير. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم وأن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، إذا ترك فرضا فيصليها متى ما ذكر أو متى ما تذكر، أو فعلنا حراما كذلك أو أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الله نعم في رواية نعم وفي رواية قد فعلت، والحديث ابن عباس قد فعلت، وحديث كذلك الأوزاعي عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال رسول إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي من طريق آخر وعله أحمد عن أبي الدرداء إن الله تجاوز لي عن أمتي ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراه. وقال أبو بكر فذكرت ذلك لك فقال أجل، أما تقرأ بذلك قرآن؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، التي بعثها فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعي الذي أرسلته به من الدين الحنيفي السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعل. وجاء في الحديث من طريقه إنه قال بعثت بالحنيفية السمحاء. أقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا من التكليف والمصائب والبلايا، لا تبتلينا بما لا قبلنا به. وقد قال مذكور ربنا لا تحملنا ما لا طاقة العزبة والغلمة. رواه ابن أبي حاتم واعف عنا فيما بيننا وبينك بما تعلمه من تقصيرنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك، ولا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة. أن الله مطلع يقول أنه رجل طيب وهو في الحقيقة بيرتكب أشياء ما حد يدعنه. وارحمنا فيما نستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قال أين المذنب محتاج، إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يسره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمهم فلا يوقعه في نظيرهم. أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانصرنا عن القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعلنا العاقبة. وفي الغالب أنه دائما قد مرات يعني يتسلط الكفار على على المؤمنين، ولكن هذا لا يستمر كما حصل في في غزوة أحد. في غزوة أحد يعني في حصل أن المشركون قتلوا من أصحاب رسول الله 70، والرسول شد وجوه وكسر تبعيته. وهناك في بدر لما كانوا يعني تمام يعني نصرهم الله، مع أن الصحابة كانوا 310 وقريش كانوا 1000، فالثلاثمائة وبضعة عشر قتلوا 70 وأسروا 70. وهنا لما حصل خلافة من بعض الصحابة يعني كان سبب الهزيمة التي يحضره. ولذلك الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، مع أن الذين خالفوا ما يجي 30 نفر أبدا. البابين الثلاثة السلامية كلهم ممتازين، وهذا كمان مو يعني خالفوا بس إنهم تركوا محلهم. أبدا الرسول يقول هنا لما شافوا الناس يجمع الغنائم نزلوا راحوا يجمع الغنائم، فالله عاتبهم وعاتب الصحابة. وهذه موجودة في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. يعني في 80 آية في سورة آل عمران في غزوة أحد، 80 آية من قول الله تعالى: وإذ غدوت من آل كتبوا المؤمنين مقاعد للقتال من هذا المكان إلى تقريبا يعني إن الناس قد جمعوا لهم فخشوف زادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم شو، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إلى هذه الآيات، كل هذا في غزوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.